يا ليت سير عليه وتصاله قل له إن كان يا صاحبي سلف وطراني حباه بقلبي مقيم والله ما مله والله ما انساه لا وانه تناساني. يا اللي تسير عليه وتصالح كله إن كان يا صاحبي سلف وطراني حباه بقلبي مقيم والله ما مله والله ما انساه لا وانه تناساني. داني وداني دان وداني دانا طول الليل سهرة كلها العين ما غمضت والنوم ما جاني حالي من الوقت كنه صايب خله الحزن قد له وما غير ينزاني كله سبايب والفن غير المله أقفى وانا رد دمعي غير من داني من يوم ما بعدها الروح من سله الضحك ما غيرتي وتعداني داني وداني دان وداني دانا داني وداني دان وداني دانا دان وداني دان وداني دانا داني وداني دانا داني دانا مليل وما المفارق جعله العله من جرب الفقد طول الليل سهراني. يا قلب لا تشتكي همك الخلق الله عشان ما تفرح بما جاك عدواني اجامل الناس وانا علتي عله واقول والله ما احد جاه مجاني جرحين بنصبر عليه داني وداني دان وداني.